أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله صل على روى الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب التوحيد باب التوحيد ونفي التشبيه الحديث رقم 37 روى بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. يقول دخلت على سيدي علي بن محمد الهادي عليه السلام فلما بصر بي قال لي مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال فقلت له يا ابن رسول الله إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال هات يا أبا القاسم. فقلت إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. نكتفي من هذا الحديث الشريف بهذا المقدار الذي يناسب هذه المرحلة، وهي المرحلة السادسة من بداية الحكمة في المقولات العشر، وهي الأجناس العالية التي إليها تنتهي أنواع الماهيات. الفصل الأول تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات. طبعا هذا الحديث الشريف حديث مفصل، وهو من الأحاديث المعتبرة حيث يصح بتعويض السند، فإن للصدوق طريقا آخر صحيح إلى عبد العظيم الحسني، وفيه من الدلالات الشيء الكثير، منها هذا المقطع الذي يناسب محل البحث، وهو أن عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه حينما تكلم عن أصل التوحيد قال إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال يعني النفي، نفي الوجود، وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم، الصفات السلبية، ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. احنا طبعا لما نتكلم في الامور العامة والالهيات بالمعنى العام عن العلة والمعلول وعن الماهية والجوهر والعرض والقدم والحدوث والوحدة والكثرة وامثال هذه البحوث، انما نريد ان نصل الى الغاية الاساسية وهي موضوع الالهيات والتوحيد. فهذه المبادئ الفلسفية والمفاهيم والتعريفات والاصطلاحات ينبغي ان يكون الهدف منها يعني الباحث عن الالهيات ان تكون مقدمة لذلك الغرض الاسمى والاسنى، وهو معرفة الله عز وجل. قال امير المؤمنين عليه السلام كما في نهج البلاغة اول الدين معرفته. لا، هي علم استقلالي، ولكن هناك الإلهيات بالمعنى العام، يعني هذه ثمرة من الثمرات. هناك الإلهيات بالمعنى العام وهي الأمور العامة، والإلهيات بالمعنى الأخص. فالفلسفة وإن كانت علما استقلاليا وليس علما آليا، ولكن قد توظف قواعد فلسفية وقضايا فلسفية يستفاد منها، قد في علم الأصول مثلا، في بعض العلوم مثلا، كما أنه الرياضيات من العلوم الاستقلالية وهي الفلسفة الوسطى باصطلاحهم، كما أن الطبيعيات الفلسفة الصغرى. ولكن علم الرياضيات والقوانين الرياضية صح لو لا، والمعادلات الرياضية توظف في علوم كالفيزياء مثلا، قوانين الحركة، علم التفاضل والتكامل يوظف في البرهنة على قوانين الحركة وقوانين ميكانيكا لنيوتن مثلا، قوانين الحركة لنيوتن وغير ذلك. فهذا لا يمنع من أنه القواعد الفلسفية هم توظف في علم الكلام في علم العقائد كما هو حاصل، حيث ان المحقق الطوسي يعني وظف الفلسفة توظيف متقن لخدمة علم الكلام ومسائل اصول الدين. هذا هو. فاحنا هم يعني القصد مو انه نغرق في هذه المصطلحات الماهية والجوهر والعرض ونبتعد عن الهدف الاساس وهو التوحيد. فحينما نتعرف مثلا كما هو محل الحديث على مصطلح الجوهر والعرض ونخوض في هذه التفاصيل ونقول الجوهر كذا والأعراض تسع ومقولة الأعراض مثلا الكم والكيف والأن، هدفنا أنه شنو في علم التوحيد أن نقول أن الله لا عين له لا كيف له لا زمان له لا مكان له وهكذا، وأنه ليس بجوهر كما في حديث عبد العظيم الحسني الذي أيده الإمام وصدقه وأقره عليه وقال هذا ديني ودين آبائي. نعم هذا من الأحاديث ومن غرر الأحاديث هذا، ويجي إن شاء الله بعد ذلك نقرأ أكثر في هذا الحديث. فالكلام في هذه النقطة الآن في الفصل الأول وهو في تعريف الجوهر والعرض وعدد المقولات. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: تنقسم الماهية انقساما أوليا إلى جوهر وعرض. نحن قلنا فيما سبق أن الموجود الذي هو موضوع الفلسفة، الموجود بما هو موجود أو مطلق الوجود، الموجود بما هو موجود إما أن يكون ذا ماهية أو لا، صحيح ولا؟ ما لا ماهية له هو الباري سبحانه وتعالى، والحق ماهيته إنيته، وجوده عين ذاته. الآن الكلام في الوجود الذي له ماهية، الوجود الذي له ماهية. قال الفلاسفة: كل ممكن فهو زوج تركيبي من وجود وماهية. طبعا هذا أمر اعتباري لأصالة الوجود واعتبارية الماهية. فالماهية حد الموجود الممكن. زين، هذه الماهية إما أن تكون ماهية في الخارج، ماهية جوهرية، أو ماهية شنو؟ عرضية. فإذا تنقسم الماهية وهي ما يقال في جواب ما هو وهي الماهية بالمعنى الأخص، تنقسم انقساما أوليا إلى جوهر وإلى عرض. فإنها إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، لكن هذا لا في موضوع بإضافة قيد، وهذا القيد قيد احترازي ومهم، لا في موضوع هذا الموضوع مستغن عنها في وجوده، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية المفارقات العقلية القائمة بنفسها التي توجد بمجرد إمكانها الذاتي كما تقدم في المرحلة السابقة لما تكلمنا عن تميز الماهية وتشخص الماهية، وقال السيد الطباطبائي بأن التشخص بالأنواع المجردة من لوازم نوعيتها، وهذا معنى قولهم إنها مكتفية بالفاعل توجد بمجرد إمكانها الذاتي لا تحتاج إلى مدة ولا عدة ولا إلى إمكان استعدادي، بل بمجرد إمكانها الذاتي. وهنا قاعدة ستأتي عندهم تسمى قاعدة إمكان الأشراف، وإذا وجد الأدنى كالنفس التي هي متعلقة بالبدن فيكون الأشرف الذي هو مستغن عن المادة والبدن في أفاعيله وتصرفاته لابد أن يكون موجود، قاعدة إمكان الأشرف. فوجود النفس الإنسانية الناطقة دليل على وجود العقل الذي هو مجرد ذاتا وفعلا. قال المحقق الأصفهاني: واختلفت مراتب الممكن في حاجتها إلى التشخص عرفي، فبعضها مجرد الإمكان يكفيه كالعقول في البرهاني، بمجرد الإمكان الذاتي. هنا قال: سواء وجدت يعني الماهية، طبعا لا يقال إذن الماهية أصيلة، فإنه يقال أن ما به التفاوت هو الأصيل، كيف وبالكون عن استوائي قد خرجت قاطبة الأشيائي. فهذا الأمر الذي به تفاوت الماهية هو ذا الأمر الأصيل وهو الوجود، سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية، العقل هنا مقصود منهم المجرد ذاتا وفعلا، العقل المفارق، العقل الكلي أيضا يصطلح عليه العقل الكلي، عقل المجرد، عقل المفارق، الجواهر العقلية، المفارقات النورية، أو على كلام مجرد لا، مو بالضرورة أنها تكون ملائكة، قد تكون أيضا روح القدس، أو في القرآن تنزل الملائكة والروح، وفي الحديث أنه روح أعظم أو مخلوق أعظم من جبرائيل وميكائيل، أو ربما أيضا إشارة إلى ما يسمى بالاسم الأعظم، الأعظم المستأثر، أو غير ذلك. يعني هذا على اختلاف المراتب. طبقة من هذه الموجودات هي الملائكة المقربين أو الملائكة الروحانية العقلية، ولكن مصطلح العقل المفارق والعقل المجرد أعم. وفي الروايات إن روح القدس يعني مخلوق غير شنه جبرائيل والملائكة، والعطف يقتضي المغايرة. وإن شاء الله إذا مرينا على هذا المطلب نقرأ جملة من هذه الروايات من أصول الكافي. ولذلك أيضا يقولون عالم المثال، عالم المثال فيه الأشباح شنه، دي نقطة مهمة، وهذا يعني كلامكم ومداخلتكم لطيفة تفتح مجال لها الموضوع. مثلا عالم المثال المطلق اللي هو البرزخ النزولي، هو يقول لك فيه أشباح جسمانية ليست مادية محضة ولا مجرد عقلية بحتة، ولكن هذه الموجودات المثالية ممكن يكون فيها ملائكة مثالية، ممكن يكون فيها الحور العين، ممكن لعله أيضا بعض المخلوقات كالعفاريت مثلا، قال عفريت من الجن، مو بالضرورة أن يكون هذا موجود جسماني، يعني مثلا من أجسام الطبيعة، قد يكون شنه موجود جسماني لكن من عالم المثال، لأنه عالم المثال فيه الأشباح الجسمانية اللي لها الأبعاد. والجسم أعم من المادة، صح لو لا، لأن الجسم معناه شنه الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. فقد تكون هناك مخلوقات خفية، مخلوقات غير محسوسة بالعين المجردة، وهي من عالم المثال. هذا عالم المثال أيضا فيه كثرة طولية وعرضية، فقد تكون فيه موجودات بالاصطلاح موجودات خيرة، وربما على قول بعضهم أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أنه أنزل رتبة من الملائكة. مو بالضرورة أن يكون هذا الموجود الإني والأناني أن يكون موجود رحماني، أن يكون شنه يعني من الموجودات الخيرة بالنسبة إلى الإنسان. واضح هذا المطلب؟ يعني في عالم المثال توجد ما شاء الله من المخلوقات والعوالم، لكن يجمعها أنه شنه ليست موجودات عقلية ولا مادية. البرهان الفلسفي واصل إلى هالمستوى أنه يستطيع إثبات درجة من الوجود وهي العقل، درجة من الوجود وهي المثال، لكن عالم المثال هذا بتفاصيله ما هو خارج قدرة العقل البشري، ده يحتاج إلى الوحي وإلى النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. في الغرب مثلا قد يضحكوا على المسلمين يعتقدوا بالجن والمخلوقات هذه الخفية، مو معلوم أن الجن والعفريت والأبالسة والشياطين دي موجودات لعلها موجودات مثالية. كما أنه لما نقول عالم العقل مش بالضرورة أن ينطبق على الملائكة مثلا المقربين أو غير ذلك. المهم أن العقل، يعني ما الفرق بين العقل والوحي النبوي أو النبوة؟ العقل كليات، قضايا عامة كلية، تمام لو لا، ده البرهان العقلي، البرهان المنطقي. أما التفاصيل ما هي؟ خارج قدرة العقل. العقل يعلم بأن هناك عالم برزخ وراء عالم المادة، ما هي التفاصيل وسؤال منكر ونكير وفتنة القبر، هذا كله خارج قدرة العقل البشري. قال كالجواهر العقلية القائمة بنفسها، زين، أو وجدت في موضوع، هني القيد قلنا فائدة هذا القيد الاحترازي، في موضوع لا يستغني عنها في وجوده، مع أنه شنه موجود جوهري وليس عرضي، ومع ذلك وجدت في موضوع، لأن التعريف الذي يتعارف إلى الجوهر أنه موجود لا في موضوع، ما يضيف هذا القيد مستغن عنه في وجوده، لأن العرض يعني الموجود في موضوع، الجوهر موجود لا في موضوع لكن قد يكون مستغني عن الموضوع، لا في موضوع، وتعرف شو يكون لا في موضوع، يعني وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده، كالصور العنصرية، الصورة من الجواهر وليست من الأعراض، الصورة العنصرية يعني العناصر الطبيعية مقصود، تمام لو لا، الصورة المعدنية اللي هي بعد ذلك الأعم المادة الثانية، أو الصور النوعية، تمام لو لا، في الأنواع الجوهرية، هذه الصورة النوعية، هذه الصورة العنصرية، هذا داخل ضمن الجوهر من مقولة الجوهر وليست من مقولة العرض، ومع ذلك الصورة الجسمية دائما توجد مع شنهم المادة متحدة بالمادة، والمادة ايضا التي توجد متحدة مع الصورة هي ايضا ليست من الاعراض وانما جوهر. لهذا قال فإنها من جديد إما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج، خارج يعني عالم الواقع، وجدت لا في موضوع مستغن عنها في وجوده، الآن سواء وجدت لا في موضوع أصلا كالجواهر العقلية القائمة بنفسها، أو وجدت في موضوع لا يستغني عنها في وجوده كالصور العنصرية المنطبعة في المادة المتقومة بها. من باب المثال كاف كمثال هذا كالصور، وإما أن تكون بحيث إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن عنها كماهية القرب والبعد بين الأجسام وكالقيام والقعود والاستقبال والاستدبار من الإنسان اللي هي حالاته وعوارضه أعراضه، كما قال ذلك القائل زيد الطويل الأزرق بن مالكي، زيد الجوهر، طويل هذه مقولة عرض، أزرق مقولة الكي لون، ابن مالكي مقولة شنه في بيته بالأمس كان متكي في يده الجدة أو الملك، سيف في يده سيف، لواه مقولة الفعل، فالتوى مقولة انفعال، فهذه عشر مقولات. زين، هذا بيان السيد الطباطبائي. احنا المفروض نبدأ بأسلوب آخر في طرح هذه المسألة، وذلك بأن نقول هكذا الصورة الإدراكية إما أن تكون جزئية وإما أن تكون كلية، الصورة الجزئية كالصورة الحسية والصورة الخيالية فإنهما جزئيتان، أما الصورة العقلية فهي صورة كلية، صورة إدراكية شنو كلية. الآن هذه الصورة العقلية، هذه الصورة الكلية، وقلنا فيما تقدم بأن الاختلاف هل هو في نحو الإدراك أم في المدرك، أي الصورة، قلنا الصحيح هو أن الاختلاف وين؟ من زاوية الصورة الإدراكية، من جهة المدرك لا من جهة الإدراك، حتى تقول أن الصورة الحسية واضحة والصورة العقلية مشوشة ضبابية، لا. والدليل على ذلك قلنا لو كان ذلك الكلام صحيح لبطلت القوانين العقلية والفلسفية والعلمية. زين، الصورة الكلية نبدأ الآن من هذه الخطوة، الصورة الكلية الصورة العقلية هي التي تسمى عند الفلاسفة شنو بالمعقولات، الكليات هي المعقولات، هذه الخطوة الثانية. أما الصور الجزئية سواء كانت حسية أو خيالية فلا يقال لها عادة أنه شنو؟ معقولات. زين، الآن هذه المعقولات تنقسم إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية. المعقولات الأولى هي الصور الإدراكية الكلية كالإنسان مثلا، المنتزعة من الخارج مباشرة من خلال الأفراد. قلنا بأنه العقل على ضوء المستوردات الحسية ينتزع مفهوما عاما يجرده، نعم، ويترك ما به الامتياز. فمثل ما هي الإنسان، ده المعقول الأولي المنتزع من الخارج مباشرة، وهي نظرية التجريد عندهم ونظرية الانتزاع. زين، الآن المعقولات الأولى وهي المنتزعة من الخارج مباشرة يجي بعدها ما نسميه بالمعقولات الثانوية. هذه المعقولات الثانية أو الثانوية المنتزعة على ضوء المعقولات الأولى، والمعقولات الأولى هي كلية. إذن الآن وين رحنا؟ بعيد عن الصور الجزئية الحسية والخيالية، تمام لو لا؟ فالآن هذه المعقولات الثانوية تارة تكون فلسفية، معاني فلسفية، وتارة تكون شنو؟ معاني منطقية. المنطقية كالكليات الخمس، الجنس والفاص والعرض والخاص والآخرين. معقولات الفلسفية كمفهوم العلية، مفهوم الوجوب، الوجود، الإمكان، ضرورة. مفهوم العلية هذا مفهوم فلسفي ليس منتزع من الخارج مباشرة كمفهوم الإنسان اللي هو ما هي، وإنما مفهوم العلية منتزع من ملاحظة العلة والمعلول الذي يعني هما موجودان في الخارج. صالوا لا، الخارج أكو علة، واجب الوجود علة، والعقل الأول معلول مثلا، صالوا لا. فالعلية هي معنى فلسفي وليس يعني مدرك حسي ملموس، صح ولا لا؟ فالعلية التي هي معنى عقلي فلسفي معنى ثانوي هي معقول شنو؟ فلسفي أو معقول ثانوي، قول ليس منتزعا من الخارج مباشرة. الآن الكلام في أي نقطة نبغى نوصل؟ نبغى نوصل إلى هذه الفكرة، وهي أنه المعقولات الأولى مقابل المعقولات الثانية منطقية كانت أو فلسفية، المعقولات الأولى هي الماهيات. الماهيات هي التي تنقسم إلى جوهر وإلى عرض. واضح الآن لوين وصلنا؟ غير اللي قال السيد الطباطبائي، بدأنا من الصور إما جزئية وإما كلية، رحنا إلى الكلية، قلنا الصور الكلية هي المنتزعة من الخارج مباشرة، هي ماهيات الأشياء. الماهيات تنقسم انقساما أوليا إلى جواهر وإلى أعراض. أتصور يعني بعد التأمل والمراجعة المطلب يكون هام واضح، وإن كنا شرحنا هذا من قبل هام، لكن الآن يعني فيه ما به الاشتراك، ده الكلام مكرر، وفيه ما به الامتياز، وهو الكلام الجديد اللي الآن بين هو أنه شنه مضافا إلى ذاك التقسيم معقول أولي وثانوي. الكلام الجديد اللي الآن طرحناه وهو أن هذه الصور الكلية العقلية المعقولات الأولية هي الماهيات. فإذا المعقولات الأولى شنو؟ هي الماهيات، والماهية كمعقول أولي هي المقولات العشر اللي تنقسم إلى جوهر وإلى عراض. وأما تعريف الجوهر وتعريف العراض مولانا فقد بينه السيد الطباطبائي. زين، هذه نقطة، هذا مطلب. المطلب الآخر هو أنه قال ووجود القسمين يعني الجوهر والعرض، ووجود القسمين في الجملة، في الجملة عشانه كما نقول الإيمان بالواقع الموضوعي المستقل عن الذهن، الإيمان به ضروري وبديهي في الجملة مقابل السلطائي الذي ينكر الواقعية ووجود الواقع الموضوعي. فهنا قال ووجود القسمين في الجملة، لا بالجملة، في الجملة على الأقل اللي يسموه العلم الإجمالي، صار ولا في الجملة ضروري. ولذا أكو مقولة مشهورة يعني في الحوزات وعند العلماء، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع، وهذه من المشهورات يمكن التي لا أصل لها. هل ما حكم كل ما حكم به الشرع حكم به العقل؟ هذه القضية قضية الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وراح تقرأ إن شاء الله في حلقات السيد الشهيد حلقات الأصول يبين لك أن هذه من المشهورات اللي ما لها أصل. هل الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بالجملة أم في الجملة؟ أنا أقول في الجملة، يعني إجمالا، مو أنه كل ما حكم به الشرع لازم يحكم العقل أو كل ما حكم العقل لازم، لا ما عندنا هذه أنه العقل أو الشرع لازم يحكم على حكم العقل. ليش؟ لمحدودية العقل. فالمهم هي صحيحة في الجملة وليس بالجملة، فقط التقريب والاستئناس لهذا المطلب عشان صنعت داعي معاني وحفظ. ووجود القسمين في الجملة ضروري. ليش؟ قال فمن أنكر وجود الجوهر، وتقرأ هذا في كتاب أصول الفلسفة أو فلسفتنا إلى أحد الفلاسفة أو المفكر الأوروبيين له باركلي يسموه، هذا ينكر وجود الجوهر، ولعل قرأناه من فلسفتنا احنا. فنقول له من باب الإلزام شنو؟ إذا أكو ظواهر طبيعية وأكو ظواهر في هذا الكون، الكون أصل الكون، أصل هذا العالم هو جوهر، وجود الطبيعة أصل الطبيعة جوهر، والظواهر الطبيعية هي شنو؟ أعراض، فيزيكال فينومينا. فمن أنكر وجود الجوهر وتحقق الجوهر في الخارج نلزمه بجوهرية الأعراض، لأن هذه الأعراض مستندة إلى شنو؟ إذا ما مستندة إلى شيء صارت هي شنو؟ صارت جوهر، صار لا إلزام لطيف. فمن أنكر وجود الجوهر لزمه جوهرية الأعراض. ليش لزمه؟ لأن العرض ما هو تعريفه؟ أنه إذا وجد في الخارج وجد في موضوع مستغن. زين إذا, إذا, إذا, إذا العرض الآن تقول لي ما موجود الجوهر، زين هذه الظواهر اللي موجودة ما مستندة إلى شيء صارت هي جواهر، صار لا خوش الزام. فقال بوجوده من حيث لا يشعر. زين ثم قال والأعراض تسعة، هذا مطلب ثالث جديد، كم عدد الأعراض، كم عدد الجواهر؟ قال والأعراض تسعة. الآن هو ما ذكر مثال، يعني جاب أمثلة، احنا نجيب أمثلة أخرى للتقريب. لما نقول الماء والحرارة يا سيد، الماء جوهر، صارت حرارة ما صارت حرارة، الماء ماء، هذا جوهر اللي هو substance باللغة الإنجليزية، لعله جوهر، جوهر مادي. هذا الماء قد يكون حار، هذا وصف عارض، ظاهرة طبيعية، الحرارة، البرودة، سائل مثلا، ليكويد، ما أدري إيش، يعني حالات اللي تعتور الماء وتعرض عليه. الجسم أيضا جوهر، إما متحرك وإما ساكن، صح ولا لا؟ حركة الأرض انتقالية الوضعية، الأرض جوهر، حركة شنو؟ من الأعراض ومن الظواهر. زين. ثم قال والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. تسعة هذا على رأي المشائين، فلسفة المشائين اللي السيد الطباطبائي في هذا الكتاب راح يمشي على هذا المنهج السائد، وهو مقولة المشائين أن المقولات عشر، لأن السهر وردي عند كلام آخر. قال والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية. ما معنى أجناس عالية؟ يعني ليس فوقها جنس، ومعنى ذلك أنها شنو؟ أنها بسيطة وليست مركبة، إذ لو كانت مركبة لابد أن يوجد ما به الامتياز وما به الاشتراك، ما به الاشتراك هو هذا الجنس، ما به الامتياز تكون الفصول. فخلاف أنها شنو بسيطة وأجناس عالية وليست بمركبة. فإذن الأجناس العالية هي التي لا جنس فوقها وهي بسيطة كالجوهر الذي هو جنس عال لا جنس فوقه. إن عدد المقولات 10 ولا غير 10 هذا بالاستقراء، يعني هذا نقطة مهمة من الآن، ليس وحيا قرآنيا ذا الكلام، لأنه لما يقولوا الفلاسفة الجوهر مثل العقل ومثل النفس ومثل الجسم والصورة والمادة 5 صحيح؟ زين بعد وين إبليس والشياطين موجودين ولا ما موجودين؟ شلون؟ يعني هذا الجن حقيقة قرآنية وجوده، هل هو يعني عقل مجرد؟ لا مو عقل مجرد. هل هو مثل آدمي بشر؟ المهم هو وجود جوهري، بعد من أي مرتبة ومن أي سنخين هذا شيء آخر. فهذا الأمر بالاستقراء وليس بالحصر العقلي ولا بالدليل العقلي. زين ظهر الوقت بعد داركنا فقط هاي العبارة. والأعراض 9 هي المقولات والأجناس العالية، ومفهوم الأعراض، المفهوم هذا مفهوم فلسفي وليس مفهوم ماهوي، كما أن الماهية هي ماهية، ولكن مفهوم الماهية كمفهوم الوجود مفهوم فلسفي معقول ثانوي وليس معقول أولي. نعم الماهية معقول أولي لمصداقها الإنسان، لكن مفهوم الماهية المنتزع من هذه الماهيات من الكل الطبيعي هذا معقول ثانوي، معقول فلسفي ثانوي. نفس الكلام مفهوم العرض هو مفهوم فلسفي، هو عرض عام مقابل العرض الخاص، مفهوم عام فلسفي، لأنه ليس أحد هذه المقولات العرضية 9، بل هو مفهوم عقلي ثانوي وعرض عام ينطبق على هذه المقولات 9، وهو من هذه الناحية كمفهوم الماهية مفهوم عقلي ثانوي مفهوم فلسفي، وليس المفهوم العرض هنا جنس لمقولات العرض، لأنه لو كان جنسا لما كانت هذه أجناس 9 أجناس وأجناس عالية، صح ولا لا؟ ومفهوم العرض عرض عام لها لا أنه جنس فوقها، كما أن مفهوم الماهية عرض عام يعني مفهوم فلسفي معقول ثانوي، مفهوم الماهية المنتزع وليس الماهية اللي هو إنسان هذا معقول أولي، الماهية تارة الحظ بما هي معقول أولي مفهوم الإنسان اللي ينطبق على زيد وبقران، وتارة نفس هذا المفهوم اللي هو مفهوم الماهية المنتزع من هذه المعقولات الأولية يكون معقول ثانوي معقول فلسفي. لهذا نقول في تغاير الوجود والماهية، كما أن المفهوم، ولهذا نعبر عن الحدود الماهوية بأنها ماهيات مفاهيم ماهوية، عن المفاهيم الفلسفية أنها معاني فلسفية مفاهيم فلسفية وليست حدود، وليس للوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي. كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات 10 وليس بجنس عال فوقها، والمقولات 9 العرضية هي الكم والكيف والأين ومتى والوضع والجد والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، هذا ما عليه المشاؤون جماعة ابن سينا وجماعة أرسطو من عدد المقولات ومستندهم فيها الاستقراء. الجد يعني الملك، أن يملك شيئا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.